إنك أنت الذي حكى منك الإمام رحمه الله وألغيه إلا لتسكيني ذلك الصغير وليس ولا سفر ما عسق قدومي أصلا جميعكم إني أفتزيني أسف زاقي وجيت وحيدي ونقم لك أنه ينزليني كان يكون أنه العالي أنه أصدقكم فوالي أستقيم أزرع في غير مرارة لبالي مسلطة من إثنان سيرة ومسي وسوى سواء الجعلة وعلى قصر من غير جعلة أستقيم أصلا بالإحسى وخلا ويعلى وليكون بعدها المصنف رحمه الله لازال يتكلم على أحكام الاستثناء. تكلمنا على أدوات الاستثناء. الاستثناء كاين إلا، هذا حرف بالصفة، وكاين أسماء وهي أسماء بالصفة، هي غير وسوى بلغتها، سوى بلغتها هي سوى سوى سواء. كاين أفعال على حسب البصريين بالاتفاق، هي ليس ولا يكون. علاش؟ لأن ليس فيها خلاف في الحقيقة، نقول على البصريين ليس ولا يكون فعل، إلا أن لا يكون عند واحد الشرط، شخص يكون معتمد على الحق لا يكون. كاين اللي متردد، متردد تارة يستعمل فعلا وتارة يستعمل حرفا، هو هاد ثلاثة، خلا وعدا وحاشا. خلا يمكن نقوله في الماض، يمكن نقوله حرف. ثم تكلم الإمام رحمه الله على إلا الاسم اللي بعد منا يكون منصوبا وجوبا، وإذا كان الكلام تمن، تمن هو المستثنى منه مقر وموجب، معنى ماشي منفي وماشي شبه النفي، هذا اللي يكون وجه النصب. في جميع الأحوال تقدم تأخر متصلا منفصلا كيفاش ما كان، تعدد أو ما تعددش شيء كلش، إلا إذا جاءت الجملة. يكون إلا زيد، قل قام القوم إلا زيد لم يقم مثلا، يجعله يكون الاستثناء جملة. القسم الثاني ليكون يجوز الوجهان للاتباع والنصب. هنا ما يكون الاستثناء متصل للاتباع حسن، ما يكون منفصلا عند الجمهور يتعين النصب، عند بني تميم يترجح النصب ويجوز الاتباع في لغة قليلة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي حالة التفريغ، يكون العامل اللي قبل إلا مش مشغول بشي حاجة. معنى إذا الاسم اللي بعد إلا معمول للعامل الذي قبل إلا، وكيف ما كان هذا العامل، العامل لفظي أو معنوي. لفظي حان قام ولا ضغنتو وما غنتو، ومعنوي هو الابتداء، هذا وإن وفقه. والتفريغ يكون لا بد من تقدم النفي وشبهه، ويكون في جميع المعمولات إلا ما في المفعول معه والمصدر المؤكد. هذه إلا كانت وحدة، دابا إلا تكرر، البحث اللي تكلمنا عليه إلا واحدة الآن إلا غتكرر، وإلا غتكرر عندها حالة ثانية، إما التوكيد وإما التأسيس. شنو اللي يكون التوكيد؟ التوكيد لا تكون قوي إلا الأولى، هذه معنى التوكيد، تكون تقوي إلا هذا التوكيد، التوكيد هو تقوية. إذا معنى تقوية ما عندها عمل ما عندها إخراج، لا تعمل ولا تخرج، هذا هو الموضوع. هذه الحالة الأولى هي اللي بدأ فيها المصنف، وألغي إلا إلغاؤها عن بن عن الإخراج وعن العملي، معنى ما تعمل شيء على القول بإلا العمل، لأن كاين الخلافات على القول بأن هذا العمل ما مش نعمل شيء هنا، والإخراج راه عند الإخراج، هنا ما عندها شيء إخراج صب. وألغي إلا عن بن عن عملين على القول بأن عند العمل، والإخراج هو الاستثناء ما عندهش. شو يقولوا له هذه؟ ذات توكيد. شنو ذات توكيد؟ تقوي إلا الأولى، إلا الأولى لن دعموها في حل عودنا إلا جوج مرات، هذه تقوية. وهذا في ليكون، ليكون في عطف وفي بدل. الموضوع ديالنا شنو يكون؟ في عطف وفي بدل. العطف إذا كان النسق خاص بالواو، وعطف البيان هو واضح حلو حل بدل إذا كان بدل كل من كل. عطف البيان وبدل بين كل من كيف كيف، ولكن بدل الإضراب بدل الشمال الذي تصورش في عطف البيان، أما إذا كان بدل كل من كل يصور في عطف البيان. إذن هذه ثلاثة الحالة سنة، إما عطف النسقي وإما عطف البياني وإما أنواع البدلي. أما عطف النسق يش يتعين بالواو، وعطف البيان راه ما عندوش الآلة، والبدل كذلك. قال المصنف وشنو الشرط؟ هذا الكلام هذا مطلقا سواء كان في النفي أو في الإثبات. واش لازم يكون في الإثبات؟ لا ماشي لازم. واش لازم يكون في النفي؟ لا، المصنف أطلق يشمل حالة النفي وحالة النفي. قال والغي إلا التوكيدين كلا مثل لا تمرغ بهم إلا الفتى إلا العالى. هنا عندنا الشيء لا نهية تمرغ مجزوم بهم جر مجزوم يتعلق تمرغ إلا الفتى، إلا الفتى غنعملوها منصوبة بإلا للاستثناء، هذا العالة غنعملوها بدل من الفتى، وهذا إلا الثانية هذه إلا العالة ما عملت والو. علاش؟ لأن العالة هو نفس الفتى، ما كاينش واحد خارج، هو هو هو الفتى، العالة هو الفتى هو العالة. فإلا هذه الثانية هذه هي إلا ذاك تكرر، هذيك إلا ما خرجت ما نصبت، اللي ينصب هو إلا الفتى، هذا إلا فتى منصوب، وعلى نصوصه فتح المقدر على الألف العالة هذاك بدل. وعلاش ما نعملو شي الفتى بدل من بهم، نعملو ديك الاتباع، يعني تقدم الاتباع راجح ولا الاتباع هو راجح، يمكننا نعملو حنا لا تمرين إلا الفتى هذاك هو بدل مين من بهم، مش ماشي يكون مبني كسر المقدر على الألف تعذر، ماشي يكون إلا العلا بدل من ديك الفتى، ماذا نعملوه بدل من البدل، ماشي يكون بدل من البدل، وبدل من البدل ما يجوزوش، البدل من البدل ما يجوزوش. ولهذا السبب اللي جعلنا احنا نعملو الفتى هي المنصوب على الاستثناء والعلا بدل منا، أما اللي عملنا العلا بدل من الفتى والفتى بدل من به شنو غيلزمنا؟ بدل من البدل. وفي هذه الحالة هذه ملي تكون العالة بدل من الفتى والفتى منصوب يبدا فيها إشكال، شنو الإشكال اللي فيها؟ لأن البدل على نية تكرر العامل، وإذا لم يكن العامل هذا إلا خصها تتكرر هنا، وهي تكررت إذا إلا خصها تكون عاملة دابا، إلا شنو خصها تكون؟ عاملة. ولهذا أحسن هذا المثال هذا نعملو عطف البيان باش ما نوقعوش في هذا الحضور، شنو غنعملو فيه؟ عطف البيان، إلا أن هذا الحل المشكلة تصور في عطف البيان، أما عطف البدل الكل من الشمال وهذا البدل اللي تصور فيه يبقى الإشكال قائم. نعم تجاوب، الجواب هو القول في البدل منوي لا ملفوظ، قل هذاك منوي إذا نوي وماذا نلفظ، ما يكونش ملفوظ، هذا قول المصنف رحمه الله وألغي إلا الفتن زادا ثم إلا الفتاة إلا العلا. ثم قال وإن تكرر لا لتوكيد إلا غتكرر، وهذا إلا غتكرر غيكون عند الإخراج. هو قال لا لتوكيد، ماشي تكرر للتوكيد، لا تكرر للإخراج. معنى الإخراج خرج بها، خرج بها هي اللي يقول لها تأسيس. التأسيس هي عند المعنى جديد، أما التوكيد يكون تقوية للعمل السابق. إذا قال المصنف وإن تكرر إلا من بين ماشي تكرر لتأسيس لا لتوكيد، هذا التصريح بالمفهوم. وإن تكرر إلا لتأسيس لا لتوكيد، ما تكررش لتوكيد. شوف المثال، قام القوم إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا. واش يتصور في هذه كلمة بكرا تكون توكيد؟ لا. علاش؟ لأن بكرا ماشي هو عمرا، كل واحد وحدو. هذا قبيل ما كانت الفتى والعلا كان شيء واحد، أما دابا لا، هذاك بكرا نخرجوه وعمرا نخرجوه، كلشي كاين إخرا. هذا هو هذه العبارة، هذه قام القوم إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا. واش يتصورنا إلا هنايا إلا تكون التوكيد؟ لا ما تكونش. علاش؟ لأن زيد مستقل بالإخراج، عمرو مستقل بالإخراج، بكر مستقل بالإخراج. معنى ما يتصور شيء قبيلية، لأن كان العلا هي الفتاة. دابا لا، واضح العمل سيدي؟ هذا إلا إذا يكون للتأسيس. ثم هنا غنضرب، إما الكلام ماشي يكون فيه التفريغ أو ما يكونش فيه التفريغ. تارة ماشي يكون التفريغ وتارة ما ماشي يكونش التفريغ. شنو غيكون التفريغ؟ هي وإن يفرغ، ماشي نطبقوا هذا. شنو التفريغ؟ العامل اللي قبل إلا يحتاج إلى معمول، باقي ما عندوش المعمول، هذا هو التفريغ. العامل اللي قبل إلا ماله يحتاج إلى معمول، خصو المعمول، معنى فراغ ومهيأ يتسلط على ما بعده، هذا هو التفريغ. هنا شنو غنعملوا؟ لأن هذاك العامل اللي مفرغ يقدر يكون خصو الفاعل، يقدر يكون المفعول، يقدر يكون المبتدا، يقدر يكون الخبر، يقدر يكون في المطلق، يقدر يكون مفعول فيه، يقدر اللي شي هذا خصك تعطي له واحد، لابد من المعمول ديالو، لابد. إذا شنو غنعملوا مع هذا إلا ما إذا تكرر؟ نحيد واحد من المعمول نعملوه على حسب التفريغ، والباقي يجب نصبه. واحد المعمول كيفاش نحيدوه؟ على حسب العامل الأول، هذاك مش نخليوه عند العامل الأول، والباقي يجب نصبه، يجب نصبه. ثم هذاك اللي ماشي نحيدوه على حسب العامل الأولي، واش يتعين يكون الأولي؟ الثاني في الوسط؟ لا، فيما وجبت اللي بغيت بغيت. اسمع المصنف رحمه الله، فمع تفريغ معنى مع تفريغ العامل الأول مفرغ. العامل ماشي إلا اللي قبله، إلا العامل اللي قبله إلا، هذا يقدر يكون عامل معنوي لفظي، يكون قام ضربته مررته الابتداء اللي كان. دع بالعامل، هنا هذه كلمة العامل، هذا العامل اللي هنايا يمكننا نعمله إلا ويمكننا نعمله قام، يمكننا هنا نعمله المراد بالعامل إلا. هنا مشينا على المذهب اللي يقول إلا عامل، واضحة ولا واضحة؟ مش نعملوا كلمة العامل المراد به إلا، ويمكننا نعملوا هنا العامل المراد به قام، إلا أن التفسير يختلف. لأن ما إذا نعملوا العامل هو إلا دع، مش نعطوا له واحد تفسير، ومن عملوا العامل هو قبل إلا يكون دع عنده واحد تفسير، والتفسير يبقى كيف كيف ولا يختلف؟ يختلف. إذا فهمنا المراد بهذا العامل أنا شكون؟ إما إلا وإما ما قبلها. هذا المثال، هذا ما قام إلا زيد، يمكن العامل هذا إلا ويمكن العامل قام. ملي يكون عندنا قام هو العامل، غيكون عندنا دع التفسير ديالها خاص. تمشي نعملو، نعملو أي تركه مؤثرا في واحد، معنى خلي بالدارجة ديالنا، خلي ذيك العامل يعمل في واحد. مثلا هنا شوف زيدا وعمران وبكر، شحال هنا؟ ثلاثة. خلي هاد قام يعمل في واحد. إذا معنى كلمة دع هنايا اتركه، واش عن العمل أو اتركه يعمل؟ اتركه يعمل. معنى القاعدة في دع هو زول العمل، لا هنا مش نخليه يعمل، شفت ثلاثه كيوصلك. هنا مش نعملوا شي كلمه دع زولوا العمل، لا خلي له العمل. هذا قام خلي له عمل واحد، يمكن يكون زيد وقل ما قام الا زيد مش يكون فاعل، ويمكن ما قام الا زيدا الا عمرو يكون فاعل، ما قام الا زيدا الا عمرو الا بخون يكون فاعل واحد منهم. المهم خليه يعمل في واحد. اذا شنو تفسير اذا كلمه دع؟ تركه يعمل، هيدا تركه يعمل، هيدا تركه يعمل. باين هذا؟ باين. هنا ملي نعملوا تركه يعمل زياده، ولكن عندنا العيب هو ان اللفظه ما شرحناهاش بالمعنى الحقيقي. لان كلمه دع خصك تركها ماشي تخليها. واش خلينا المعنى الحقيقي هنا ولا زولنا العمل؟ واخا يمكننا نعملوا هنا كلمه العامل هي الا. فين الا؟ شوف الا الا الا شحال ثلاثه، وحده زول تغك للعمل، وحده منا تغك للعمل ما تخليهاش العمل. اذا معنى دا هنا تغك للعمل، زول للعمل، واش تخلي العمل ولا تغك له؟ تفسير مزيان دابا مزيان. ولكن فيه كاين العيب، كاين في الا المحل ضد الضمير، حنا جبنا الظاهر هذا أول خطأ فيه، الخلل فيه جا. مثلا إلا خصو يكون المحل ديالاش للإضمار، لأن تقدم المرجع، تقدم المرجع واش نجيبو به ولا بإلا؟ بإلا، لا نجيبو به، ما نجيبوش بإلا. حنا هنايا أتينا بالاسم الظاهر وضعنا الضمير، هذا نوع الخلل، نوع الخلل. واخا ملي نعملو هاد الطريقة هادي، ملي نعملو العامل إلا، دي يكون العامل الأول سكتين عليه ما تكلمناش عليه، معنا العامل الاول سكت عليه ولا هضرنا عليه؟ سكتنا. اذا يفهم من يفرغ، اي يكون سكتنا عليه. وعلى كل حال المقصود هو العرف واحد الاسم اللي يبقى على حسب العامل والبقيه يجب نصبه. ولهذا قال المصنف وليس عن نصب سوى مغن، مش يقول وليس مغن موجودا، وليس ما يغنينا موجودا عن النصب سواه. مثلا غير ديك الاولي مرفوع ياك او منصوب العامل، ولكن الثاني والثالث واش نستغني عن نصبه؟ واش عندنا شي ما يغنينا عن نصبه ولا ما عندناش؟ صافي. وليس عن النصب سواه مغنين، يمكننا نعملوا مغنين اسمه ليس والخبر محذوف، اش مش كنت تقدير. وليس مغنين يغنينا عن نصب واحد موجودا، ما عندناش المغني موجود. واضح؟ لا بها واضح. والمثال هو هذا، سؤال هذا الكلام هذا لا، وهذا لا يكون الا في التفريق. والتفريق قطعا شنو يكون؟ يكون كلام منفي والمستثنى منه ما شو بكم. هذا هو التفريق. ما هو التفريق؟ يكون كلام منفي والمستثنى منه مش مذكور، باش نطبقوا وان يفرغ سابقا. هذه ما زيد على وان يفرغ شيء واحد هو الا مكرر، الا تكررت صافي. اما التفريغ لابد منه والنف لابد منه. هذا قول المصنف رحمه الله وان سكر لا للتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل تاع في واحد الا بالسوتني وليس عن نصب سواه مغني. لان التفريغ معروف التفريغ يكون في واحد، واش التفريغ يتعدد؟ لان التفريغ ماشي يكون عندنا مثلا الفاعل والفاعل واحد، المفعول به ماشي المفعول يكون واحد، كان عندنا شي جوم جوم جوم واحد، كان لي كان، اذا واحد يتعدد. هذا التفريغ لا يكون الا في واحد، هذا قول. والباقي يجب باش نصبه على حسب الخلاف اللي كنا نقولوا فيما تقدم، لا كان الا ناصبه الامر واضح، لا كان الا والفعل راه واضح، لا كان الفعل الاولي راه واضح، على حسب الخلافات المتقدمه. هذا ما عاد نتكلمنا دابا مع التفريغ، دابا ما يكونش عندنا التفريغ دون التفريغ. واش دابا مش يكون التفريغ ولا ما كاينش التفريغ؟ شنو ما عندناش التفريغ؟ هنا ما عندناش المستثنى منه ماشي مذكور، لا المستثنى منه مذكور. هذا هو مع التفريغ المستثنى منه مش مذكور، لا دابا المستثنى دون التفريغ، المستثنى منه مذكور. هنا ملي يكون المستثنى منه مذكور انا غنشوفو، اما تقدم المستثنيات، المستثنيات نقدموها، المستثنيات نقدموها. ما يكون ما كاينش التفريغ والمستثنيات مقدمه، شنو يجب؟ نصب الجامع، يتعين النصب سواء كان متصلا سواء كان منفصلا، سواء كان الكلام موجبا، سواء كان منفيا. تقدم احنا الموضوع هو تقدم المستثنى منه، لا المستثنى منه تاخر، المستثنى تقدم، المستثنيات تقدمت، هذا قوله. ودون تفريغ مع التقدم، هذاك التقدم قدرنا المعمول ديالها، مع التقدم للمستثنيات، مع التقدم للمستثنيات، هذيك المستثنيات عملنا جوم جوم، مع التقدم للمستثنيات اش غنعملوا؟ احكم، شوف احكم بنصب الجميع، احكم بنصب الجميع. ما نحكم بنصب الجميع، يجب عليك ان تحكم بنصب الجميع، وزيد اكد والتزمي، والتزمي نصب الجميع. انا شوف الامثله، هذا الكلام هذا واش لازم يكون الكلام موجب او لا؟ قد يكون موجب وقد يكون منفي، قد يكون موجبا وقد يكون منفيا، لازم يكون متصل لا يلزم. هنا الشيء واحد هو ان المستثنى منه تاخر والمستثنيات تقدم، هذا الحل، هذه العباره هذه. وغير نصب سابق في النفي، هذه غير نصب سابق في النفي، شنو كان تما؟ تقدم المستثنيات. شنو كان ملي كان تقدم المثنى؟ كان يترجح النصب. هنا زاد عليه يجب النصب، تما كان يترجح النصب، شنو زاد على الموضوع؟ يجب النصب. شنو الفرق؟ لان كان يترجح النصب كان واحد، اما هنا بزاف، معنى لما تعددت المستثنيات يجب النصب، ملي يكون مستثنى من مستثنى واحد صافي. هذا هو الفرق بين هذا وغير نصب سابقين، الفرق بينهما هو ان تسمى المستثنى منه متاخر، المستثنى واحد تقدم ولكن يترجح نصبه. هنا اذا تعدد المستثنى يجب النصب. هذا الفرق. انا نشوف الامثله، هذه العباره هذه، قام الا زيدان الا عمران الا بكر القوم، كلام كيف هذا؟ لا موجب، موجب قام، موجب. والشيء اللي يقول المصنف هو هذا، ها الا زيدان هل المستثنى مقدم، الا عمران هل المستثنى مقدم، الا بكر هل المستثنى مقدم، هل القوم مؤخر؟ المثال اللي فيه النفي، وما قام الا زيدان، الا زيدان المستثنى مقدم، الا عمران مقدم، الا بكر مقدم، القوم مؤخر. هنا شنو كاين النف؟ كاين شي فرق بينهما؟ ما كاينش فرق بينهما. هذا هو قوله وغير نص من سابقين بحال. شنو كان تسمى غير نص من سابقين؟ كان يترجح النصب ولكن المستثنى كان واحد، هنا المستثنى متعدد، بتعدد المستثنى ازداد وجود النصب صافي. هذا قول الامام رحمه الله. ودون تفريغ مع تقدمي نصب الجميع حكم به التلزيمي، واضح العباره؟ واضح. هذا مع تقدمي، قال المصنف وانصب لتأخيري. شنو لتأخيري؟ لتأخيري المستثنيات. هنا المستثنيات ماشي يكون في المويحل ديالها، معنى المستثنى منه مقدم والمستثنى مؤخر، ياك ماشي يكون هذا المثال هذا. شوف قام القوم، شوف قام القوم، إلا زيدان إلا عمر إلا بكر، هل إلا زيدان مستثنيات مؤخرة؟ هنا عند تأخير المستثنيات، والمستثنى كيف نو منه؟ تقدم. ترتيب طبيعي؟ ترتيب طبيعي. هنا غنشوفوا، هنا إذا كان الكلام موجب شي يتعين؟ النصب، ما كاينش استثناء. إذا كان الكلام موجبا يتعين النصب، وإذا كان الكلام منفيا دين حيث واحد على حسب الاتباع. واحد من ديك المتعددات شنو الحيل؟ الا ان الاتباع ديالو في الحيل ماشي متعين، معنى يجوز الاتباع ويجوز النصب، معنى يمكننا نختاروا الاتباع في الوقت اللي غنختاروا الاتباع، حيدوا على حسب الاتباع. ما يحيدوا على حسب الاتباع، شوف المتبوع ديالو كيف النوم. لكن قام القوم، ما قام القوم الا زيد، لكن ما ضربت القوم الا زيدا، ما مرضت بالقوم نعملوا الا زيد، والبقيه يجب نصب. وضح العبارة؟ قل ما قام القوم إلا زيدون، احنا جبناه مرفوع. ما ضربت القوم إلا زيدان، احنا جبناه منصوب، وهذا التبع، هذا التبع الأول. ما مرت بالقوم إلا زيدين، احنا جبناه بالاتباع. إلا أن هذا الاتباع واش أنا متعين أو لا راجح؟ لا راجح، هذا لا راجح، ويبقى على حسب ديك التفصيلة للمقاطع وكذا بحال. والباقي شي يتعين فيه؟ الوحيد واحد يجوز فيه الاتباع والباقي هذا الواحد اللي يجوز فيه الاتباع واش يتعين فينه؟ لا جيبوا الاتباع يقدر يكون هو الاول يقدر يكون الثاني يقدر يكون الثالث ومهم لا يتعين يقدر نقولوا ما قام القوم الا زيد هذا هو الاول يمكن نقولوا ما قام القوم الا زيدان والعمر الا عمرون ونقولوا ما قام القوم الا زيدان الا عمرون الا بقرون نجيبوا الاخرين هذا قول المصنف رحمه الله ولكن هذا فيش يكون نعم سيدي سو الكلام منفي باش يكون قضيه اتباع كلام منفي اما ملي يكون الكلام تاما موجبا يتعين ما كاينش الفرق حتى هو كيف كيف هذا قول المصنف رحمه الله وانصب لي تاخير واجبي واحدي منها حلي الا ما كايناش كانه الا واحده كاينه جيب واحد من ديك التوابع من ديك اللي تسمى بعد الا كان الا ما كايناش الا واحده والا لما كان الا واحده شنو كنقولوا تما الاتباع على على الوجه الاختياري صافي قال واجب واحد منها كما لو كان دون زائد المثل كلم يفو الا مرؤون الا عالي فهل شهد هذا المرؤون اذا لا عملنا مرؤون هذا مرؤون تابع ياك الا عاليا يتعين نصبه ولا عملنا الا امرأة الا علي يجوز فيه وجه هذا ولا عملنا منصوب راه يجوز لنا لانه هو ماشي متعين يكون متعين ماشي متعين هذا قول المصنف رحمه الله ودون سخي مع تقدمي سبع جمع يحكم به والتزيمي وصيب لتقي واجبي وحيدي لها كما لو كان دون زائدي كما لو فوق الأمون عالي هذا الشيء اللي قرينه أحكام لفظية الآن مش يتكلم جهة المعنى هذا الشيء اللي قرينه ما يتعلق بالنصب كمنصوب كماشي منصوب الآن مش نقاو شنو أحكام المعنوية شنو الأحكام المعنوية هو ذلك إلا زيدا خارج قام القوم إلا زيدا خارج وتاء إلا عمرها خارج إلا بكرته هو خارج لكن خارج الأولي الثاني خارج حكم الأول هو حكم الباقي في القصد في الإخراج هذا قول المصنف رحمه الله وحكمها في القصد حكم الأول شكون حكمها المستثنيات المتعددة من ناحية المقصود ومن ناحية المعنى حكمها المستثنى الأول هذا خارج ظاهر هنا غنشوفوا قام القوم إلا زيدا لأن هذا الاستثناء اللي يكون من الإثبات موجب قام في الماضي قام هذا فاعل إلا زيدا هذا هو المستثنى هذا خارج دابا مي خارج خارج من النسبة الثبوتية مي خارج النسبة الثبوتية إلا بكران إلا عمرا كذلك خارج من النسبة الثبوتية قام القوم عنا النسبة الثبوتية شو النسبة الثبوتية؟ نسبنا وأثبتنا إلى القوم شنو؟ القيم ثم إلا زيدا قلنا لا خرجنا من القيم إلا عمرا خرجنا من القيم إلا مكان خرجنا من القيم بين؟ هذه القاعدة المعروفة الاستثناء من الإثبات نفي الاستثناء من الإثبات نفي غنعملوا العكس ما قام إلا ما قام القوم إذا ما قام القوم شنو هنا النسبة الثبوتية أو النفية لا منفية ديك إلا زيدا خارج من ديك النسبة المنفية ديك النسبة الانتفائية خارج منها ما دخلش ما قام القوم ما قام شنو عندنا القوم بس تصفوا بالقيم أو لا بعدم القيم ديك إلا زيدا إلا عمرا مين خارج لا مش من القوم خارج من النسبة الانتفائية ما دخلش في الانتفائية مين ما دخلش في الانتفائية شنو عنده الإثبات إلا زيدا إلا ثالث انت تشوف قامل هو لما شجين القاعدة الاستثناء هو دائما إخراج ولحنا غنثبتوا نتارة نقولوا داخل تارة خارج على حسب النسبة من القوم قام القوم شي كنت سمى ثبوتية ديك إلا زيدا إلا عمرا خارج من النسبة الثبوتية إذا المعنى خارج من النسبة الثبوتية عنده شي قيم؟ ما عندوش هذا شي يسمى الاستثناء من الإثبات نفيون لقلنا ما قام القوم ما قام القوم هنا شنو عندنا؟ النسبة الثبوتية ولا الانتفائية؟ ديك إلا زيدا خارج من الانتفائية إذا من خارج من الانتفائية شنو عنده؟ معنى الاستثناء من النفي إثبات هذا هو المذهب المعروف مذهب الجمهور، هذا هو المذهب الجمهور. أما مذهب أبي حنيفة يقول لك إلا زيدا مسكوت عنه، يقول لك مثلا قام القوم إلا زيدا، شنو عندنا هنا يعلم مذهب أبي حنيفة؟ قام القوم، قام فعل ماض، قوم هذا الفاعل، إذا ثبوت القيام للقوم، وإلا زيدا مسكوت عنه ما عنده والو، بخلاف على مذهب الجمهور ماشي مسكوت عنه، لا عنده حكم، معنا حكمنا للأول وحكمنا للثاني، حكمنا بالأول بكذا وحكمنا للثاني بالأول، حكم غاية. لكن حكمنا للأول بالإثبات الثاني بالنفي، ولكن حكمنا للأول بالنفي عن السبب. أما أبي حنيفة هذا كان مسكوت عنه ما عندوش، هادشي اللي قلنا هذا ما ينطبقش على أبي حنيفة، هذا ينطبق على مذهب الجمهور، أبي حنيفة ما ينطبقش عليه. وهما شنو تصفقوا؟ تصفقوا اللي يكون عندنا قام القوم إلا زيدا، القوم شي يسمى مخرج منه، شي يسمى مخرج منه، وإلا شي يسمى أداة إخراج، وذيك زيدا هذا مخرج، زيدا شي يسمى مخرج، ولكن واش مخرج من الحكم أو من المحكوم به؟ هل خرج من الحكم أو خرج من المحكوم به؟ الجمهور يقول لك سيدي خرج من المحكوم به ودخل في محكوم به آخر، خرج من المحكوم به القيام ودخل في النفي. أبو حنيفة يقول لك سيدي خرج من الحكم وقام سكوت عنه. أربعة الحاجات فيها اتفاق، واحدة فيها الخلاف. شنو اللي فيها اتفاق؟ قام القوم هذا مخرج منه، هذا سلم، إلا ذي شني أداة الإخراج، زيد شي يسمى مخرج، هذه كاين شي في نيازة؟ ما كاينش. شنو النزاع؟ مي ماشي نخرجوا هذاك اللي فيه النزاع عند الجمهور، مي خرجوا المحكوم به، من المحكوم به. قام القوم شنو عندنا المحكوم به؟ القيام، هو خرج من القيام، اذا لا خرج من القيام دخلوا في ضده، شنو ضده؟ عدم القيام. ابو حنيفه ماشي خرج من المحكوم به، خرج من الحكم. شنو الحكم؟ هو الاث، هو نسبه، لا هو ما عندوش النسبة، ما عندوش القيم، خرج من الحكم، معنى لا حكمة، كاينش الحكم ولا ما كاينش؟ ما كاينش، معنى باب الإدراك، إدراك وكذا كذا ما كايناش، كاين شي إثبات وكذا ولا ما كاينش؟ ما دخل لا في إثبات ولا نفي، دخل حتى واحد، مسكوت عنه، مسكوت عنه، هذا هو، هذا هو المذهب أبي حنيفة، إلا عنده في الاستثناء المفرق قام القوم ما قام إلا زيد، يقول لك سيدي هنا نطبقوا فيها العرف. أما على حسب الطريقة ديالو خصو يكون ما قام إلا زيد، خصو شو يقام قام ما قام إلا زيد، على حسب القاعدة ديالو خصو يكون مالو مسكوتنا. قال لك سيدي هذا أنا أقول بالحقيقة العرفية، هذاك هذا نعرضه على العرف، ولا إله إلا الله على حسب القاعدة ديالو، إلا الله مش يكون مسكوتنا عنه، كاين شي توحيد ولا ما كاينش توحيد؟ ماشي يقول عنا النف سلب الالوهيات ولكن ما ثبتناش لله. قال لك سيدي حنا نطبق ما الشرع، الحقيقه الشرعيه، معنا في كلمه التوحيد اللي يطبق الحقيقه الشرعيه، وفي الاستثناء المفرق شي يطبق الحقيقه العرفيه، والباقي اللي يطبق اللغه، في الباقي اللي يطبق اللغه، شنو؟ خرج من الحكم دخل في عدم الحكم. الجمهور يقول له خرج من المحكوم به فدخل في محكوم به اخر، هذا قول المصنف رحمه الله، وحكمها في القصد حكم الأولي. فهم هذه العبارة واضحة؟ واضحة. هذا الشيء اللي قلناه إذا لم يمكن استثناء مما يليه، هذا كل شيء يرجع للأول لما كانش استثناء، لأن قام القوم إلا زيدا مين خرجا، إلا عمرا مين خرجا من القوم، إلا بكرا مين خرجا، علاش يمكننا نخرجوا حنا عمرا من زيدين؟ يمكننا نخرجوا بكرا من عمرين؟ يمكنش، هذيك ملي يكون هالطريقه كلشي ديال الاول، ولكن ملي يكون الاستثناءات يمكن نخرجوا من بعضها، هذا يرجع لهذا وهذا يرجع لهذا، واش نطبقوا هذا او نطبقوا شي قاعده اخرى؟ هذه ماشي يكون فيها الخلاف. في التصور هذه التصور مثلا في الاعداد، في اللي ماشي نقول هيدا علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، إلا أربعة إلا اثنين، هذه اثنين يمكن نخرج من ثلاثة؟ ثلاثة يمكن تخرج من أربعة وأربعة تخرج من عشرة يمكن. قال لك سيدي عندنا مذهبان وحن مذهب كل شيء نخرجوا من عشرة، خرجوا أربعة يبقوا ستة، نخرجوا ثلاثة يبقوا ثلاثة، خرجوا جوج يبقى واحد. إذا الإقامة مش وقع واحد. الطريقة مما يليه اثنين نخرجوها من ثلاثة يبقى واحد، واحد نخرجوها من أربعة يبقى ثلاثة، ثلاثة ثلاثة من عشرة شحال يبقى سبعة. وهذا هو طريقة التحقيق، هو كل يرجع إلى ما يلي. هذا هو التحقيق، هو التحقيق. وشنو الطريقة هنا؟ هنا عندنا بالطرق اللي يكون عندنا واحد الطريقة اللي يقولوا لها طريقة الإسقاط والجبر. دا نعملوا إسقاط وجبرون، إسقاط وجبرون، إسقاط وجبرون، حنا ماشي. هذه طريقة. طريقة أخرى اللي يكون عندنا طريقة حط كل مما يليه، المثال اللي طبقناه دابا. وعندنا واحد الطريقة اللي يكون ندخلوا الشف ونخرجوا الوتر. معنى في ما كان شي شف ندخله، في ما كان شي وتر نخرجوا. صافي، هذه ثلاثة طرق. والطرق المعقلة كلها طريقة الإجبار ما قالوها واحد، طريقة مما يليه ما قالوها واحد، طريقة هذه ما قالوها واحد، جمع الشف. شو هذا المثال هذا؟ عندي مئة إلا خمسين إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة. شفت المثال؟ عندي مئة إلا خمسين إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة. أي نعملوا الطريقة لجمع الشفع. الشفع لندولوا لي مثلا مئة وخمسين. شوف مئة وخمسين، لا مئة هذا اللولي، عشرين شنو هذا؟ الشفع. خرج منا خمسين وخرج منا عشرة وهي مثلا. أو لا نعمل الطريقة طرح وجبر، طرح وجبر. أو عمل طريقة حطهم مما يليه، لا مثلا خمسة من عشرة شنو بقى تما؟ خمسة، خمسة من عشرين شنو بقى تما؟ من عشرين بقى 15، 15 من خمسين شنو بقى تما؟ 35، 35 من 100 شنو قالوا تما؟ 65 شنو بقى تما؟ 95. إذا نعمل طريقة الشفع، طريقة الشفع شحال كلمة هنا؟ 120، 120 خرج منا 50 و10 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها طرح مما يلي في خروجك هو ذلك لجمع الشف. معنى الشف هو المرتبة الأولى والثالث، المرتبة الأولى والثالثة وهي مشاهد. هذا كذا جمعت كذا خروج القواعد. هذا قول المصنف رحمه الله، وحكمه في القصد حكم الأولي. ثم قال: واستثني مجهورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسيبة. الآن مش يتكلم على المستثنى بغيره، باش ندخلوا في باب الاسماء دابا. شكون باب الاسماء؟ هو غيرون والسوان بلغته، هذا هو الاسماء باتفاق اسماء. هذه قال المصنف: وسرتني مجرورا. باش غيكون هذا المجرور؟ بغيرين، حال كوني غيرين كيفني معربا. شغل عمل لا باش ماشي يكون الاعراب ديالها بما نسب لمستثنى بإلا، بما نسب لمستثنى بإلا. عيد التقدير. واستثني شنو غادي تستثني؟ المجرور، المجرور باش كاين؟ بغير، غير كيفاش ني؟ معربا. الإعراب ديالها شكون عطاها لها؟ مين؟ شنو الصفة عندها؟ بما نسب لمستثنى بإلا. صافي، تعالوا شوفوا. قام القوم إلا زيدا، شنو كان في إلا زيدا؟ كذلك قام القوم غير واجب النصب. ما قام القوم إلا زيد، شنو كان يجوز؟ اللي تبع هنا كذلك ما قام القوم غير، يجوز غير غير. كنا نقولوا ما قام إلا زيد شنو كان؟ تفريغ. كذلك ما قام غير زيد اتسرزر. والمستثنى كيف انه دائما مجرور، المستثنى دائما مجرور، معنى الحكم اللي كنا غنعطيوه من زيد اعطيوه من غير، والمستثنى كيف انه دائما مجرور بالاضافه، حكمه بالاضافه. وغير شمن النصب اللي عندنا، التوجيه للنصب في ثلاثه المذاهب، على ما على حسب ما يظهر من المصنف النصب ديالها ماشي يكون على الاستثناء. علاش؟ لان عطل الحكم بالمستثنى بعد الا، مش يكون مش نقول فيها منصوبة على الاستثناء، مش نقول منصوبة على الاستثناء. وقيل على الظرف المكاني للابهام، ماشي العمل في حال مثلا ديك امامك وعندك، شنو كان عندك؟ منصوبة. كذلك هذا غير غنعطيو له النصب على الظرفيه، علاش؟ لان غير مبهمه، ماشي معينه، اسم غير يقوم في الابهام، شنو غنعطيو له؟ النصب على الظرفيه، الظرفيه المكانيه. وقيل غنعطيو له الحل، اش ماشي يكون قام القوم مغايرا لزيد، غير زيد اي مغاير، هذه ثلاثه الاعراب. توجيه هذا النصب الا ملي يكون منصوبه، اما ملي يكون الاتباع، الاتباع باين، ملي يكون تسفر غادي يكون تسفر باين. ولكن في حاله النصب شحال في هذه المذاهب؟ ثلاثه. شنو المذاهب اللي عندنا؟ تنصب على الاستثناء، حق ما القوم الا زيدا، هذا هو الذي يظهر من الناظر. قيل منصوب على بن على الظرفيه المكانيه تشبيها بالظرف المبهم. وقيل حال، اش نعملوها غايره اي مغايرا، غير من الحال. هذا غير هذا كيفاش؟ لي معربه، معربه. اذا قام القوم غير الفتحه الظاهره في اخره، ويجوز تكون مبنيه، يجوز، ولكن مبنيه اذا اضيفت لمبنيا. اذا قلت قام القوم غير هذا، شوف غير هذا، غير الذي، غير انا، بحال هنا، هنا يجوز يكون مبنيه. شي يكون اسم اكتسب البناء من المضاف اليه، يجوز، يجوز، يجوز. واحد الطريقه اخرى للبناء غتكون غايه تضمن نفس المعنى، الا بحال الا، والا حرف يبنى كذلك الا. اذا يجوز البناء في حالتين، شنو الحاله؟ مبنيه. ويجوز تكون غير مبنيه، علاش؟ لانها تضمن معنى إل، هذا هو البناء. فإذا إعرابها ليس متعين، قد تكون معربتان وقد تكون، إلا أن الطريقة للبناء فيها وجهان، واحد الطريقة قد تكون مكتسبة من الإضافة، معنى هذا لما كانش الإضافة ما عندهاش البناء، لما كانش غير أنا وغير هذا غير زيد ما عندهاش البناء. وقيل لا، دائما يقدر يكون عند البناء، إيش من طريقة؟ تكون كلمة غير تضمن معنى إلا، المعنى الحرف. لا يعطى حقه محل صرف. ثم هذه الكلمات الغير شنو اصلها؟ هي في الاصل ديالها صفه مفيده لمغايره ما قبلها ذاتا او صفه، هذه الطبيعه ديالها. كلمه غير شنو تفيد؟ الصفه، والصفه مغايره، مفيده للمغايره، مغايره لما قبلها اما من الذات او من الصفه. لكن صفه كذا هذه الصفه مغايره، لكن هذه ذات مغايرة. مثلا قام القوم غير زيد، مثلا غير زيد هي المغايرة بالذات، لكن دخلت بوجه غير وجه، اش ماشي يكون الصفة. اذا المغايرة قد تكون في الصفة قد تكون في الذات، هذه هي الاصل، هذا الاصل. ثم تضمنت، شوف، ثم تضمنت المعنى الا، شنو بقى عند المعنى الا؟ عند المعنى المغايرة فقط، ماشي المغايرة الصفة، لا، المغايرة فقط. المغايرة فاش؟ إثباتا ونفيا، لولي عندها بحال معنى إلا، شي يكون عندها المغايرة، ولكن شنو المغايرة؟ في النفي. إذا هنا تولي عند استثنائية، هي الأصل، إذا ماشي استثنائية هي، هي الأصل ديالها صفة، ولكن تضمنت في المعنى إلا ولات عندها المغايرة، لأن المعنى المغايرة ديالها شنو هي؟ هي المغايرة الصفة والذات. لا هنا ما بقاتش عندها المغايرة، عندها المغايرة للإثبات والنفي، باين؟ باين. وهذه كلمة غير هذه هي كلمة غريقة في الإبهام. معنى غريقة في الإبهام؟ معنى دخلت في الإبهام وما استطعتش تخرج منه. بحال الإنسان جا لواحد واحد وغرق فيه وما استطعتش ينقذ راسه. هي دخلت في باب الإبهام وغرقت. خرجت منه ولا ما غرقتش؟ لما غرقت هي في الإبهام وخا نضف للمعرفة ما عندهاش التعريف. وخا نقول مثلا غير زيدين غير محمدين، هي باقي ديك النكرة. زادت على النكره ولا ما زادش؟ هذا هو. وقيل شرق الكون. إذا مي كان هي غير زيد إضافة ديالها ماذا ذا ماذا ذا ماذا ماذا الفتش تساري دائما غتكون نعتا مش يكون نعتا بن نعتا إما للنكرة أو لما يشبه النكرة نعتا بن عملا عملا غير الذي كنا عملا غير الذي كنا شوف عملا غير فين الموصوف هنا عملا نكرة أو يكون هو اسم ماشي نكرة ولكن يشبه النكرة غير المغضوب الذين صراط الذين أنعمت غير المغضوب لأن الذين هنا وإن كان موصول فيه الجنس وش أقوى من بعينهم مش أقوى من بعينهم مش أقوى من بعينهم بين عمسلي هذا هو الأصل غير إذا الغير شنو هو الأصل ديالها هو كونها تفيد الصفاء المفيدة للمغايرة إما المغايرة في الذات وإما في الصفات بحال هذه جاء رجل غير كذا جاء رجل غير محمد جاء هذاك المغايرة للذات نظرت بوجه غير وجهي المغايرة للصفة ثم حملت على بن على إلا فاش في المطلق المغايرة شو المطلق المغايرة يعني ما خليناش المغايرة للذات لعملنا المغايرة فقط المغايرة في الإثبات والنفي من يكون الإثبات والنفي واللي عنده المعنى للاستثناء إذن هذا تضمن المعنى للاستثناء وهي ما لا اسم في نغارق معنى غارق في الإبهام يتعرف؟ لا يتعرف لا يتعرف شنو غيجي في الإعراب ديالو هو دائما؟ بيجي نعتا للنكرة أو ما يشبه النكرة حل عملا غير الذي كنا نعمل كيف جد؟ للنكرة صراط الذين أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراطا نعتا بين للذين والذين هذا ماشي نكرة ولكن هو يشبه النكرة لأن ماشي قال هنا الموصول للصيلة المعهود العهدية لدي الجنس واضح العبارة؟ كلمة إلا شنو الأصل ديالها؟ إلا عند مغايرة ما بعدها لما قبلها في الإثبات والنفي هذه هي إلا قام القوم إلا زيدا إلا زيدا عند المغايرة شنو المغايرة عندها؟ الإثبات والنفي هذه المغايرة ذي الإثبات مثلا غير أخذت المغايرة إلا ها؟ قول شنو مي أخذت المغايرة إلا شنو ولات ولات استثنائية ولات استثنائية لأنه ولات عند المغايرة الإثبات والنفي هنا هذه كلمة إلا غنخذ المغايرة الغير شنو مش ولي في الذات والصفة مش تقول لي نعت غنعطي ولا النعتية غنعطي ولا النعتية مش تقول لي كلمة إلا نعتون علاش مش تقول لي بمعنى غير مش تكون المغايرة فاشية في الذات والصفة مغايرة الصفة في الذات الصفة مغايرة في الذات والصفات معنى إذا غير على من تحمل إلا وإلا على من تحمل غير مش مش تقول لي مش تقول لي كلمة إلا بمعنى غير يقول لي اسمون مش يقول لي اسمون لو كان فيهما آلهة إلا أي غيره إلا أي غيره نعتيد لو كان فيهما آلهة إلا الله هنا إلا الله واش كاين الإثبات والنب لا لا كاين المغايرة بمعنى غيره شكون الحمل اللي كبير هو نحمل غير على إلا أما الحمل إلا على غير هذا قليل ما هو الحمل الكثير؟ لا الحمل غير على إلا هذا هو الكثير ما هو الكثير؟ أن نحمل غير على إلا من حمل غير على إلا اللي عند الاستثناء اللي عند المغايرة في الإثبات أما حمل إلا على غير هذا قليل وشنو السبب؟ السبب هو التصرف في الأسماء أكثر مما التصرف في الحروف لأن غير اسم أنهم يتصرفون فين؟ أتصرف في الأسماء وهذا غير اللي قلنا قبائل هذا غير الإعراب دياله زيد شوف زيد شوف زيد زيد المجرور يمكن نعطف عليها المرفوع نقول مثلا قام القوم غير زيدين وعمرون يجوز يجوز نقول وعمرون يجوز العطف على المحل أو العطف على التوهم التوهم كذا هاد كلمة إلا تحمل نعم تفيد المغايرة ذاتا هنا مين يولي المغايرة ذاتا واش يبقى تسمى النفي والإثبات في غير في إلا؟ ما يوليش لكن حمل إلا على غير قليل، وحمل غير على إلا كثير أكثر. ولهذا تقع في جميع مواقع إلا، لكن إلا ما توقعش في جميع المواقع. كلمة إلا، كلمة غير تقع في جميع مواقع إلا، ولكن كلمة إلا ما توقعش في جميع المواقع. معنى المواقع اللي غنكون فيها إلا كاملة صالحة غير، ولكن المواقع اللي غنكون فيها غير ما صالحاش إلا. صالحة إلا ولا ما صالحاش؟ ما صالحاش إلا. وهي ولهذا تقع يكون بشرط كونه موصوفا جمعا نكرة ولا شبهها. خص يكون الموصوف ديالها كيف شنو؟ جمعا أو نكرة موصوفة. حليش لو كان فيهما آلهة إلا الله، كان آلهة إلا الله. هنا في هذا المثال هذا ما يصحش الاستثناء. يصح الاستثناء؟ الاستثناء هنا فاسد من جوج جهات، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. علاش فاسد من جهة اللفظ؟ لأن الاستثناء اللي يكون عنده الشمول المستثنى منه خص يكون عنده الشمول. آلهة النكرة في الإثبات ما عندهاش الشمول. مثلا قام القوم خص يكون عنده الشمول، شمول الأفراد. أما كلمة آلهة عندها شمول الأفراد ولا عندها بدني؟ هذه واحد. ثاني كلمة هنايا من ناحية المعنى لما شنو نعملوا الاستثناء مش يكون عندنا مفهوم في الوقت اللي مش يكون مفهوم. مثلا هذه الآلهة باطلة فوق كلمة باطلة، لا ما كان الإله مش معهم، فهم إذا كان معهم ما يوصلش الفساد. لا ما كانش معهم غيكون، أما إذا كان معهم الله ما يوقع والو. هذا الاستثناء. مثلا لماذا وقع الفساد في هؤلاء الآلهة؟ لأن الله مش معهم. أما إذا كان الله معهم يوقعش، هذا باطل. هذا علاش؟ لأن الفساد ما جاش إن الله ما تماشي، جا من قضية التعدد. مهما وجد التعدد لا. فإذا لو كان فيهما آلهة الله والفساد ما يمكنناش نطبقوا فيها الاستثناء من جوج جهات. مش من جهة؟ من جهة اللفظ من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ شنو؟ لأن الطبيعة للاستثناء خص يكون للصغر شمولي، قام القوم أو يكون نكرة في سياق النفي. أنا ما عندناش النكرة، أنا النكرة في الإثبات، إذا الشمولي ما عندناش. هذه واحدة. ثاني لأننا مش نعملوا الاستثناء غنكون عندنا مفهوم، مش يكون عندنا منطق ومفهوم. ملي يكون عندنا منطق ومفهوم، ما هو السبب السماء والأرض فسدت؟ الله ماشي مع الآلهة، الله ماشي مع الآلهة، ولكن الله مع الآلهة لا يلزم الفساد. مع أن الفساد دائما كاين، لأن الفساد مش معلق التعدد. هذا قول المصنف رحمه الله. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى به إلا نسي. ثم قال وليسي ونسو ونسواء نجعل على الأصح ما لغير جعل. هذا قرينا القسم الأول. شكون القسم الأول؟ أنا مش نقول القسم الثاني. سيوان بلغتها، سيوان فيها سيوان وسوان وسواء، ثلاثة. اجعلن ما جعل لغيرين جعله لسوان. اجعلن ما جعل لغيرين نبغى نجعله لسوان. ابدا التقدير مثلا نجعل. اجعلن ما جعل لغيرين، هذه جعل صله ما. جعلان ما جعل لغيرين نبغى نعطيوه لسوان وسوان وسواء على القول الاصح. إذن هنا كلمة سوى تعامل بما عملت به غيره. شنو كان عندنا من وقعها في الاستثناء المتصل والمنقطع وجري ما بعدها بالإضافة وجواز مراعاة المعنى وقع صفة للنكرة وقبولها تأثير وجري مراعاة المعنى إلى آخر. الشيء الأحكم اللي كان عند كلمة غير أن تعطى إذن سوى شنو غير شنو كان يكون منصوبة على وجوبا، يجوز تكون على الاتباع، يجوز على حسب العوامل كذلك هنا. غير تكون في المنقطع، لا كذلك تكون في المنقطع. مثلا كنا نراعي وتسمى المعنى واللفظ، هنا تهنا راعي المعنى واللفظ كيف كيف كيف كيف. هذا قول المصنف رحمه الله. قال من وقوعها في الاستثناء المتصل المنقطعي وجمع بعدها بالإضافة وجمع معاة المعنى وقيا صفة، وكذلك ذلك غير كذا تكون صفة لنكرة. هاي كيف كيف. إلا أن هذه كلمة سيوان نقيدوها سوى لا ما كانتش بمعنى مستوى. اما اذا كان مستوى ماشي يكون مكانا سوى اي مستوى طريقتنا وطريقك. هذه السوى ما تكون استثنائيه. اما اذا كان بمعنى مستوى ما تدخلش معنا. هذا قيد لابد ان نفسر كلمه سواء كلمه سوى ما تدخلش بمعنى مستوى. اما الحاق الله تعالى مكانا سوى اي مكانا مستويا ما تدخلش هنا. كلمه سواء سواء ما تكونش بمعنى الوسط. اما اذا كان بمعنى الوسط لا في سواء الجحيم اي أيوة وسطي. كذلك ما تكونش بمعنى تم. هذا درهم سواء اي تم. وما تكونش بمعنى السواء افهم فيه سواء مستوى. اذا هذا السواء شو من قيدها لا ما كانش بمعنى وسط. اما اذا كان الوسط ما تدخلش. ولا ما كانش السواء بمعنى تم. اما اذا كانت ما تدخلش. ولا ما كانش بمعنى مستوي. اما اذا كان مستوي ما تدخلش. هذا قول المصنف رحمه الله جعل. ومن قال المصنف كلمه على الاصح شنو فهمنا؟ عند حكم غير وغير عند التصرف. فهي عند التصرف. معنى كلمه التصرف اذا غير قدر تجي فاعل تجي مبتدا تجي كذا تجي كذا لا فهذه كذلك اذا عند التصرف. هي السوى معروف انها ملا ظرف لكن هي تتصرف. اذا تاتي ظرفان منصوب على الظرفيه وتاتي غير ذلك. شنو غير ذلك؟ تقدر تجي مفعول به تقدر تجي مجرور تقدر تجي فاعل تقدر تجي لانها تصرف. هذا الاصح. السبوهي يقول لا السبوهي يقول لا بد ان تنصب على الظرفيه تكون منصوب على الظرفيه فقط. الامام المصنف ماشي السدل الشارع قال دعوت ربي الا يسلط على عدوان من سوى انفسهم. شفت من سوى الا ان هذه ماشي متعينه. علاش؟ لان مجرور بمين بمين مش قول عندك من عندك متعين بانها خرجت عن اصلا مش متعينه. علاش ماشي متعينه؟ لان فيها الجر بمين والجر في بمين فحا من عندك وعندك خرجت عن التصرف عن الظرفيه وما خرجتش ما خرجتش لهذاك واضح. ما أنتم في سواكم لا ذي لأن مزهم بالفعل. ما أنتم في سواكم صح هذا خرجت. ولا جلسوا منا ولا من سوائنا. من سوائنا بشني بيمين لا نشي متعينة لأن تسمى الجر بيمين. في قولنا لم يبقى سوى لم يبقى سوى فاعل هنا خرجت. ها هنا فاعل خرجت. ومن استعمالها منصوب على الظرفيه في قولنا ان سواك ان سواك مالا خرجات لان اسمه ان. اذا هذه الشواهد اللي استدل بها الامام الشارح رحمه الله على استدل بها لمذهب المصنف. شنو مذهب المصنف؟ انها تتصرف. لكن السبوهي يمكن يجاوب يقول لك الشيء اللي غادي يكون في الشعر وهذاك ماشي يكون ضروره او شاذ. واللي يكون مثلا في في في في, في المأثور غيكون هذاك شاذ. لا كان في الشيخ ماشي يكون ولا كان في المأثور شاذ او قابل للتأويل. ولا كان مجرور بمين محتمل لان الا كان مجرور بمين ما يهمش راه ما خرجش عن عن عن, عن عن عن عدم التصرف. شنو القول التحقيق؟ قول التحقيق في الغالب كلمه سوان ملا مثلا وقد تتصرف. صافي في الغالب تتصرف وقد لا تتصرف. هذا هو الحل ديالها. هذا قول المصنف رحمه الله. وفي ذا البن الفرق بين غير وبين سوان هو سوان ذا تجي صله الموصول غير ما تجيش صله الموصول. فهمنا؟ غير شنو ذا تجي؟ ما تجيش جاء الذي غير جاء الذي سويه وثم غير اذا انقطع عن الاضافه ينحذف المضاف اليه. سوى ما ينحذفش عن المضاف اليه. الفرق بينهما من وجهين. شنو الفرق بين سوى وغير؟ غير ما تجيش صله الموصول وسوى تاتي صله الموصول. وكلمة صغير ذا انقطع الإضافة بعد اللام المحذوف معروف هذه، ولكن كلمة سوى ذا انقطع الإضافة ما انقطعش. هذا هو الفرق بينهم من وجهين. هذا قول المصنف رحمه الله وسوى سوى سوى على الأصح ما لغير شعيلة. ثم قال واستثني ذات سنا بليس وخلا وبعدوى بيكون وعدلا. الآن مش نتكلموا على الاستثناء بالأفعال. الاستثناء بالأفعال ليس وخلا وعدا وبيكون شحال هذو؟ أربعة. أما ليس ولا يكون دائما الأفعال، ولكن خلا وعدا تارة وتارة. قال المصنف واستثني ناصبا باش ماشي الاستثناء ليس، وليس هي الناصب، هي الناصب، وخلا هي الناصب، وعاد هي الناصب، وبيكون هي الناصب، ولكن بيكون بالشرط. شنو الشرط؟ بعد لا شمل لا نفيه. هل الاستثناء هذا يجب ان يكون متصلا وتما؟ هذا ما يمكنش يكون في المنقطع، وما يجيش الاستثناء مفرغا. لا هنا في هذه الاربعه كيف يجي متصلا وتما، معنى لا يكون مفرغا ما يتصورش فيه، ولا يكون منقطعا ما يجيش. كيفاش نقول قام القوم ليس زيدا؟ قام فعل ماض، القوم فاعل، ليس فعل ماض ناقص، اسمها ضمير مستتر، زيدا الخبر. ما نقولش منصوب على الاستثناء، لا زيد الخبر، خبر ليس. كذلك قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم فعل وفاعل، ليس لا يكون لا نفيا، يكون فعل ناقص فيه الضمير المستتر اسمها زيدا شنو؟ خبر. ما نقولش منصوب على الاستثناء، خبر. قام القوم خلا زيدان، خلا زيدان خلا فعل ماض فاعل مستتر، زيدان مفعول به، عاد زيد كذلك كذلك صافي. اذا جوج على الخبريه وجوج على المفعوليه، والضمير اللي كان هنا مستتر وجوبا عمره ما يظهر. يظهر ولا ما يظهرش؟ شنو السبب اللي ما يظهرش؟ لان عنده الحكم كلمه الا، والا من يكون بعد ما يكونش الفاصل بين إلا والمنصوب، كاين شي فاصل هنا خصنا يكون ليس وزيدا ما يكونش الفاصل. هذا هو السبب الضمير المستتر وجوبا. ما السبب الضمير المستتر وجوبا؟ على صورة إلا، لأنه يتضمن المعنى إلا، والمعنى إلا ما خصهاش يكون فاصل بين المستثنى وبين إلا، ما كاينش. كذلك خصنا هذا السبب. والضمير هنا لمن يعود؟ التحقيق يعود على البعض المفهومين القومي. على من يعود؟ البعض المفهوم من القوم. هذا البعض هذا اللي مفهوم منه هنا، هذا البعض هذا ذي يكون هنا. قال لك سيدي البعض يكون عندنا واحد الإشكال. شنو الإشكال؟ لأن البعض ما يلزمش الكل، وإحنا هالقوم عندنا كل. قال لك هذا ماشي يكون عمله مبهم فلا تتحقق مجاوزه لوجه الكلي، لان هذا البعض هذا مبهم، وهذا المبهم لا يتحقق المجاوزه الا بالكلي. او نعملوا ان المراد بالبعض ما عدا المستثنى واحد من جوج. المهم التحقيق في الضمير من يعود على البعض. هنا البعض يكون عندنا اشكال، لان المقصود هنا القوم، القوم هو الكل، والضمير يعود على البعض، والبعض ما يلزمش الكل، حنا خصنا يكون الكل. يجاب عن ذلك بأن البعض مبهم، وهذا المبهم لا يتحقق مجاوزته إلا بالكل. أو نقول نفس المراد بهذا البعض ما ليس كلا، ما ليس قوما، هذا هو كل بعض هذا. صح. وهذا هو التحقيق. هناك من يقول خص يكون الضمير يعود على بل، يعود ما قام القوم ليس أي سير قائم. أو قام القوم ليس قيامهم. كاين يقول لك سيدي الضمير في ليس أو في لا يكون أو كذا، على من يعود؟ على الوصف المفهوم من قام، أو المصدر المفهوم من قام. لكن كيفاش يكون التقدير؟ قام القوم ليس زيدا ليس القائم هيدا، أو قل قام القوم ليس قيامهم هيدا. إلا أن هذا ما يطرقش. علاش ما يطرقش؟ لأن ماشي لازم يكون تما الفعل. واش لازم يكون الفعل؟ ماشي لازم، لان يقدر يكون الكلام بحال هذه الجملة هذه نقول القوم إخوتك ليس زيدا، يوم هنا شي الفعل منها شي وصف. نعم نصيدوا، يمكننا نصيدوا أي المنتسبون انتسابهم نصيد. هذا قول المصنف رحمه الله، واستثني نصبا بليس وقال وبعدوا بيكون لا. إذا شكون أداة الاستثناء؟ ليس وقال وعدا. منصوب هنايا واش تقول منصوب على الاستثناء؟ لا. في باب ليس ولا يكون خبر، وفي باب خلا وعدا مفعول به. هذا خلا وعدا فيها الضمير، هذا الضمير يجب استثاره. علاش يجب استثاره؟ لانه على صوره الا، والا ما خصوش يكون فصل. ثم هذا الضمير من يعود، كاين اللي يقول سيعود على البعض، كاين اللي يقول يعود على على على الوصف القائم او المصدر. هذاك القائم والمصدر ماشي مطرد. علاش ماشي مطرد؟ لان يعني ماشي لازم دائما يكون في المنفعه الاولى. نعم نقول ماشي نصيدوا، معناه ناتي بوصف مصيدا انتساب او منتسب اياه، الا ان في كلمه البعض فيها واحد النوع الاشكال. شنو الاشكال؟ لان المقصود هنا الكل، مجاوزه كلي ولا يلزم يجوا البعض. يقول لك سيدي البعض مبهم مالو لا يتحقق ولا مجوز، او نقول هنا المغاض بالبعض ما ليس المستثنى. صب. ثم هذه الجمله اللي هنايا قام القوم الا ليس، هذه الجمله شنو نعملوها هنا؟ دي يمكننا نعملوها حال أو مستأنفة. قام القوم ليس زيدا، هذا ليس زيدا، هذه الجملة يمكننا نعملوها حال، ماشي يكون تقدير. قام القوم مجاوزين زيدا، ذيك ليس زيدا شغال نعملو ذيك الجملة حالي. وقام القوم لا يكون شمش نعملوها؟ قام القوم خالة كذلك، وقيل غنعملوها مستأنفة، جملة استئنافية تبين المقصود. فالجملة هذه قام القوم ليس زيدا فيها جزء التوجيهات، واحد التوجيه يقول بأنها منصوبة على الحالية، واحد يقول استئنافية. ثم قال المصنف وجوب السابق يكون إن تريد، وبعد من الصباب وجوبا قد يأتي. علاش ماشي نتكلموا؟ هذه كلمة خالة وعادة قد تكون حق شغيل. وقولوا قام القوم خلا زيدين، قام القوم عادا زيدين. محل هذا الجر لا ما كانش بعد منا ما، اما اذا كان بعد ما قل قام القوم ما عدا، قام القوم ما خلا، لا ماذا تكون مصدريه؟ خلا الترجح اللي يكون فيها هو الفعليه. علاش؟ لان مصدريه تطلب الفعل. قام القوم خلا زيد حرف جر، قام القوم عدا زيد حرف جر. ولكن لو قلت قام القوم ما عدا تكون ما مصدريه، عدا هنا يترجح ان تكون نصبا، ان تكون فعلا. علاش؟ لان ما المصدريه تطلب الفعل. كاين واحد الاشكال، لان هذه ما المصدريه تطلب الفعل المتصرف، وخلا وعدا فعل جامد. هذا هو الاشكال اللي كاين، لان ما المصدريه تطلب لا الفعل المتصرف، بما نسوا بما ضربوا بما كان بما كذا بما كذا، هنا راه جامد. يجاب عن ذلك باستثناء هذين، نقول محل هذا ما لم تكن في باب الاستثناء، هذا جواب. او نقول هذا متصرف باعتبار اصله، لان عاد يعدو هكا متصرف، خالا يخلو هكا متصرف، هذا متصرف باعتبار اصله. هذا هو. ثم هذا خلا عاد ميلكون النصب، ميلكون النصب وتماما. هنا اما نعملوها النصب على الظرفيه، ونعملوها على الاستثناء، لان ذيك ما بعدها يسبق المصدر، ملي يسبق ما بعدها المصدر غنعملوا ذيك الوصف. اما هذاك المنصوب اللي نجيبوه يكون منصوب على الظرفيه، او يكون زيد منصوب على الاستثناء. ميل يكون خلا زيد عدا زيد حرف جر، قيل يتعلق بما قبله. شنو ما قبله؟ قام القوم، وقيل لا ما يتعلقش. وهذا ما يتعلقش قيل هو ناجح. علاش؟ لأن يقدر يكون ما تماشي الفعل، يقدر يكون هذاك ما تماشي قام القوم. وعاد هذا خلا ما عندهاش ذيك المعنى التسعدية، لأن التسعدية يكون أما هذا في عند النفع، عند السلب ماشي عند التسعدية. ثم هنا كلمة بالحمل على إلا، وإلا ذا تعلق سهل. هذا ثلاثة لوجه. شنو هاد ثلاثة لوجه؟ شنو ذي رجحنا؟ ذي رجحنا عدم التعلق. إذا شكون غيكون هاد الحرف هذا خلع عادش مش يكون حرف شبيه بالزائدي، والحرف الشبيه بالزائدي قال لك سيدي قد يوجب مثلا، يوجب مثلا وخم يكون شيء تسمى الفعل نصيده بحال يكون نقوله ذلك القوم. وأما التعدية المغرض التعدية للمعنى ماشي المغرض المعنى، هذا باستثناء كذا وبأنه يحمل على إلا ماشي لازم، ماشي لازم يكون إلا، لأن المشبه يقول المشبه بها ولا لا. صحيح. هذا قول المصنف رحمه الله وجوب السابق يكون انتريد ونسي مجاون قد يعني. ثم قال وحيثما جرى فهما حرفان كما هما إن صدى فعلان. مثلا هذا خلا وعاد ميدا تنصب تكون فعل، وميدا تجر تكون حرف، ميدا تكون نصب تكون فعل وماض حنا تقدم فيه الضامر يعود على البعض كذا كذا كذا، ميدا تكون حرف حنا تقدم نتوجي فيه. وحيثما جرى فهما حرفان، معنى حرفان محكومون عليهما بالحرفية كما هما إن نصب فعلان محكوم بالنصب. هذا هو الآن ماشي يتكلم على الكلمة الأخيرة حاشا، حاشك خالة، حاشك خالة معنى ما يقال في خالة يقال حاشا. شنو اللي ما كاينش هو ما ماذا تدخلش هنايا؟ قال المصنف ولا تصحاب ما تدخل هنا، تدخل هنا ما ولا ما تدخلش، تدخلش حاشا. شوف حاشا جوج الالفات، وقيل لغة اخرى حاشا حاشا حاشا الالف الوسط حاشا الالف الطاء. التحقيق يقول المحاشي هذه حاشا هذه في ديك حاشا التنزيهية ماشي حاشا الاستثنائية. هذه كل اللغات فين كاينه حاشا التنزيهية، لان كلمه حاشا استثنائيه وكاين حاشا فعل بمعنى استثني وكاين حاشا بمعنى انزه. هذه اللغه حاشا بمعنى انزه. هذا قول المصنف رحمه الله وكخال حاشا ولا تصحبه ما وقيل حاشا ولا تصحبه ما. قال الامام رحمه الله الحال قال مشون مشون قال شويه